رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغد المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما وفقينا إذا علمتنا. قال سيدي الإمام النووي رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين من كتابه رياض الصالحين في باب الحث على صور وآيات مخصوصة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلى اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. رواه مسلم. يعني هذه خصائص عن أشياء ذكرت في حديث آخر، وهنا الاختصاص بأنه في أبواب السماء، أبواب السماء مذكورة في القرآن الكريم، واضح كيف كل باب له مهمة منوفة به، واضح هناك أبواب لا تفتح إلا بمناسبات معينة، هذا باب لم يفتح قبل ذلك اليوم، واضح فتح لأجل مين؟ لأجل سيد النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم مظهرا من مظاهر الفتوحات العظيمة. يقول أحد العلماء في قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هي فتوحات ثلاثة: فتوح المكاشفة وفتوح الحلاوة وفتوح العبارة. واضح كيف؟ فكل واحدة أتى بها بصيغة الجمع كأنه اجتمع له صلى الله عليه وسلم ما تفرق في غيره، وله خصائص أيضا زائدة على ما أوتيه غيره. فلذلك كونه باب لم يفتح من قبل وكونه ملكا لم ينزل قبل ذلك إلى الأرض، هذا يتسق أو يتماشى مع كون سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة ادخرت له صلى الله عليه وسلم، طبعا للأمة بعده ادخرت بحيث أنه كانت خصوصية، كما أنها كان هناك خصوصية في الباب وخصوصية في الملك، أيضا خصوصية في هاتين القطعتين بالقرآن. طبعا في أشياء من القرآن موجودة في كتب سابقة: إن هذا لفي الصحف الأولى وصحف إبراهيم وموسى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. واضح كيف يوجد مواضع من القرآن هي نزلت على سائر الأنبياء أو على بعض الأنبياء، ويوجد منها شيء خاص. إذا كنا ننظر بالجملة إلى الشيء الذي اختص به صلى الله عليه وسلم، فهو قال في حديث أظن نروي في مسند إمام أحمد: أعطيت سبع الطوال مكان التوراة، يعني معاني التوراة كلها مندرجة في السبع الطوال التي أولها سورة البقرة، في خلاف آخرها المعتقد المعتمد أن آخرها هي القرينتان سورة الأنفال والتوبة مع بعض. وأعطيت المئين مكان الإنجيل، واضح كيف المئون هي تبدأ من سورة يونس وتنتهي بسورة الفرقان، هذه مكان الإنجيل لأن فيها روحانيات كثيرة. وأعطيت المثانية مكان الزبور، وهي تبتدأ من سورة الشعراء وتنتهي بابتداء مفصل، والمعتمد على قول إمام الطحاوي أنه مفصل يبتدأ بسورة قاف. وفضلت صلى الله عليه وسلم يقول: وفضلت بالمفصل، واضح كيف؟ يعني آخر قسم من القرآن الذي يبتدأ بسورة قاف على قول الإمام السيوطي ذكر له 13 قول أو أكثر من أين يبتدأ المفصل. أكثر الفقهاء بيقولوا بيبتدأ بسورة الحجرات، الطحاوي كان يقول أنه يبدأ بسورة قاف. أن أفى بعض هذه السورتين ففضلت بالمفصل ليقتضي أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. في رواية غير رواية مسند الإمام أحمد فضلت بالحواميم والمفصل، يعني مجموعة الحواميم السبعة التي هي قريبة من المفصل في الموضع هي أيضا من الأشياء التي فضل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اختص بها عن سائر الأنبياء. إذا بدنا نحكي عن شيء خاص، ها هنا اختص بسورة الفاتحة بخواتيم سورة البقرة. ورد معنا من حديث أبي سعيد المعلى وأيضا حديث أبي بن كعب لم يرد هنا في هذا الباب أنه لم ينزل سورة الفاتحة، لم ينزل في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها مثل سورة الفاتحة، واضح كيف. وخواتيم سورة البقرة هي من كنز تحت العرش، واضح كيف. بعدين هذا بالنسبة للكلام بها، نحن نتشرف بالكلام بها، لا هنا في تشرف أيضا بشيء آخر، شو قال؟ لم تقرأ بحرف منها إلا أعطيتها، واضح كيف؟ يا جماعة والله نحن بحاجة إلى هداية، لما نقول اهدنا الصراط المستقيم وقل لم تقرأ بحرف منها إلا أعطيتها، أنا مفتقر، أنا بحاجة إلى الهداية من الله سبحانه وتعالى. والهداية طبعا الهداية العظمى تكون في الهداية إلى دين الله، لكن بيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا علي قل اللهم اهدني وسددني واقصد بالهداية هداية الطريق وبالسداد بالسداد السلام. شو يعني؟ يعني أنت بحاجة إلى هداية من أدنى أدنى أدنى شيء في حياتك، واضح. لما أنت تخير بين شيئين دنيويين أنت بحاجة إلى الهداية من الله سبحانه وتعالى. والثاني هو السداد، سداد الرأي، يعني يبدأ من سداد السهم أن السهم يأتي إلى المرمى، واضح كيف. وهذا ما هو أهم شيء في الدنيا لكن هو من القضايا الدنيوية، واضح كيف. فهون لما تقول اهدنا الصراط المستقيم أنت بحاجة إلى هداية في جميع شؤونك، واضح كيف. بجوز الإنسان من الآن يعني يجد أنه هذا ليس مهما، لكن بيقولوا من أول علامات الخرف لما يبدأ معه هذاك المرض شو بيصير؟ ما بيعرف يرجع لبيته، واضح كيف، يضيع عن بيته، لاحظت كيف. فهنا يعني يدل على شيء، شو بيدل؟ بيدل أنه الإنسان فقير محتاج شيء ناقص عليل، واضح كيف، هو بحاجة إلى الهداية من الله سبحانه وتعالى. يعني كوني أنا وصلت إلى بيته فلان ما وصل إلى بيته ليس لأنه أنا عندي امتياز أو عندي زيادة أو لا، أنا عرضة أن يصير معي مثل ما صار مع فلان، لكن الله سبحانه وتعالى ببركة الهداية التي جعلها لي أعرفت أن أصل إلى بيتي. وكل إنسان إن شاء الله الله بيرزقنا كلنا أن نكون من أهل الجنة. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لهم أعرف ببيوتهم في الجنة من بيوتهم في الدنيا، عرفت كيف؟ بلا تشبيه، هي بلا تشبيه. إذا واحد راح على أوتيل بيقول له شو رقم الغرفة، وبيطلعوا معه واحد وبيجيبوا له مفتاح وبيفتحوا له الغرفة والأوضه، هيك ما بدها شيء، واضح كيف. هو بيعرف بيته ليش؟ لأنه هو خرج من ذاك البيت، فهو يعرف الرجوع إليه أكثر من معرفته ببيوت الدنيا، واضح كيف. وهذا أنا ضربته مثل على الهداية. الواقع في سورة الفاتحة عبادة، في سورة الفاتحة استعانة، في سورة الفاتحة قصص الصالحين من الذين أنعم الله عليهم، فيها أعظم من ذلك كل شيء هو الثناء على الله سبحانه وتعالى في القسم الأول من سورة الفاتحة، واضح كيف. بعدين في عندك قضايا الإيمان، في عندك قضايا الدعاء التي وردت في خواتيم سورة البقرة، وهذه كلها نحن الواقع بحاجة إليها، وما نقرأ بحرف منها أنا ما عندي أنا أدنى شرط ذلك إلا نؤتاه على أكمل وجه ارتضاه الله سبحانه وتعالى لنا. لا أقول فقط ارتضاه الله سبحانه وتعالى لنا بل جعله خاصا بنا، واضح كيف؟ يعني هناك خصوصية، خصوصية بالعبادة، خصوصية بالاستعانة، خصوصية بالهداية، خصوصية بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، خصوصيات كثيرة ندرك أقل من أقلها ويفوت عنا جلها، وكل هذا هو من عطايا الله سبحانه وتعالى لك. واضح كيف؟ يعني الآن يلي بيحب منكم يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان فليثني على الله سبحانه وتعالى بما ورد في سورة الفاتحة، ليثني عليه بما ورد بخواتيم سورة بقرة بإخلاص بكمال الحضور بكمال التوجه بكمال الإقبال على الله سبحانه وتعالى. نحن هذه البضائع القيمة النفيسة زهد فيها لكثرة وفرتها ولكثرة حضورها معنا، لاحظوا، لكن ينبغي لنا أن ننظر إليها بمنظار النفاسة. واضح كيف؟ شو يعني النفاسة هون؟ يعني هون في سيدنا جبريل اجتمع ونزل ملك من باب فتح، لا الملك نزل قبل ذلك اليوم ولا ذاك الباب فتح قبل ذلك اليوم. واضح كيف؟ هي كلها تدل على النفاسة، على الإناقة، على وجود قيمة الواقع. أنا أقولها لولا الفضل الإلهي نحن ما عندنا استحقاق، لا عندنا استحقاق يكون عندنا فاتحة ولا عندنا استحقاق يكون، يعني منين أنا بدي أوتى هذه الأمور من كنز تحت العرش كما ورد في حديث آخر من أحاديث المعراج عنه صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أنه نعرف قيمة وقدر هذه الأمور هذه العطايا. واضح كيف؟ قلتها لكم من قبل، يجي واحد يقول له لواحد والله أنا طلعت على كتاب عظيم جدا ما في مثله أبدا، يقول له دخيلك أعطيني اسم هذا الكتاب واسم المؤلف وجدار النشر وكذا. إذا قال له القرآن الكريم شو بعرفه هذا القرآن؟ لا ما بتعرفه، لسه بدك تعريف به كثيرا. واضح كيف؟ يعني انا وامثالي نسقل مكاتبنا بكثير من الكتب. واضح كيف؟ والواقع القران فيه غناء عن كل هذه الكتب. واضح كيف؟ بيقول الامام الشاطبي في ذلك واغنى غناء بالقران واغنى غناء واهبا متفضلا. شو يعني واهبا متفضلا؟ يعني انت بيكون مو خاطر ببالك شيء، الله سبحانه وتعالى يبعث لك هبه، يبعث لك منحه. واضح كيف؟ بيكون في ايه بيكون بجوز انت ما يخطر ببالك يكون فيها جواب لسؤال قد عضل بك لسنوات. واضح كيف؟ بجوز يكون في منحة من الله سبحانه وتعالى لك فيه. واضح كيف؟ قد تدركها في هذه الحياة الدنيا وقد لا تدركها ولكن بتكون مدخرة لك عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك هون انتهى هذا الباب، هذا الباب عم يعطيك أسرار عن بعض المواضع القرآنية. وأنا لا أبالغ إذا قلت أنه كل المواضع القرآنية فيها من الأسرار الشيء الكثير، لكن صلى الله عليه وسلم معلم الخير وقائد الخير دلكم على أمهات هذه الأمور من سورة الفاتحة، من سورة البقرة، من آية الكرسي، من خواتيم سورة البقرة، من سورة الكهف، من المعوذتين، من سورة قل هو الله أحد، وأشياء أخرى أظن أن الإمام النووي اختصرها هنا، يوجد لها الكثير من المناقب والفضائل. ويعني مشان الإنسان الذي يريد أن يتعرف على التوراة يقرأ السبع الطيور، من يريد أن يتعرف على الجيل يقرأ المئين، من يريد أن يتعرف على الزبور يقرأ المزاني، من يريد أن يعرف خصائص النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ المفصل. واضح كي؟ أو الحواميم المفصل. وكل هذا لعمر الله فيه من الفضل لك، ولو لم يكن من الفضل فيه إلا أنها مأدبة. الله سبحانه وتعالى كل آدب يحب أن تؤتى مأدبته، ومأدبة الله سبحانه وتعالى هي القرآن. واضح كي؟ يعني هي الدعوة التي دعا الله سبحانه وتعالى عن طريق رسوله الناس كلهم إلى هذه المأدبة. وهذا ما ورد في صحيح البخاري، سيد بنى دارا وصنع مأدبة وأرسل داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ورضي عنه السيد، ومن لم يدخل ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة وسخط عليه السيد. السيد الله هكذا فسر من قبل الملائكة الذين ضربوا هذا المثل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له السيد الله والمأدبة الإسلام والدار الجنة ومحمد الداعي. ومحمد فرق بين الناس، محمد فرق بين الناس. شو يعني؟ ك كنت أنا والله ظنه يعني فرق بين الناس يعني بين أبيض وأسود وأعلى، بين اللي هو ناس واللي ما ناس. ما هو ناس، هو حيوان. لاحظت كيف محمد هو الفرق، واضح كيف؟ من اتبعه صلى الله عليه وسلم كرس إنسانيته، واضح كيف؟ من لم يتبعه كان هدفه من الدنيا أكل وشرب ونوم، وهو في ذلك يماثل الحيوان، واضح كيف؟ كان في ناس يعني كل عصر يظنوا انه ما وجد قبله. كان في ناس بذلك العصر بالفصاحة ما في مثله، بفعل الخير والمعروف ما في مثله، واضح كيف؟ بكل هذه المناقب ما في مثله. لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلوا؟ كذبوه، واضح كيف؟ منهم أبو جهل ومنهم عتبة بن ربيعه، يعني مو تفكر هذول الناس هذا لونه أسود هيك ومجلولة إيده، لا. كان لما قتلوا في غزوة بدر وقال رجل من الأنصار قال إنما هم كالزر أو كذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو رأيتهم يا ابن أخي وهم في مجالسهم، واضح كيف؟ يعني هون مو العبرة يا سيدي بمن تأخذه العين وبمن تعجب به، العبرة بمن رضي الله عنه، واضح كيف؟ وهؤلاء الناس اللي نحن بالنسبة لنا صورتهم سوداء وقاتمة وقاحلة ومرذولة من أبي جهل وعفة وهذا، كانوا بالنسبة لقومهم هم الملأ. شو يعني الملأ؟ بيقول لك اللغة العربية يعني يملأ العين، واضح كيف؟ وانت بتقرأ بالقرآن الكريم لسيدنا نوح لسيدنا هود لسيدنا، قال الملأ من قومه، واضح كيف؟ وتقرأ بوصف المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، مثل ما قلت لك يعني مو لونه أسود وإيده مقطوعة وقطة دنبة، لا، هنا يعني يوجد فيه معاني تملأ العين، خصال التي نحن ننظر إليها، إذا كانت غير خصال الدين الخصال التي ننظر إليها كلها موجودة فيه، من كرم، من شجاعة، من بلاغة، من إعطاء فقير، من كذا من كذا من كذا. لكن لما سئل صلى الله عليه وسلم عن واحد منهم هذول يلي حتى ما أدركوا النبوة، قال هل قال يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، كان ينحر الكومة ويطعم الفقير، قال هل قال يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين؟ قال وما كان علمه بيوم الدين، ما كان يعرف يوم الدين، واضح كيف الفكر؟ هذا هو الميزان، ومحمد فرق بين الناس، واضح كيف؟ الأخلاق ما أحد يذم الأخلاق، لكن الأخلاق إذا لم تنور بالإيمان فهي ضياع بحق صاحبها، واضح كيف؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو أس الإيمان وهو معدن الأخلاق، واضح كيف؟ وهو معدن الأخلاق. يعني ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وكان أجود الناس وكان أحسن الناس، واضح كيف؟ وأولئك الذين عادوه صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي كان فيهم حسن وكان فيهم شجاعة وكان فيهم جود، واضح كيف؟ لكن لما عادوا النبي صلى الله عليه وسلم، لما حاربوا الله سبحانه وتعالى، لما بارزوا الله سبحانه وتعالى العداء، الله سبحانه وتعالى محق هذه الأمور، هذه الخصال، هذه الخلال، هذه الفضائل التي كانت لهم، فذهبت عنهم في الحياة الدنيا. كان يعني ببعض الأحوال أكره ذلك أنا، يتفاخروا على النبي صلى الله عليه وسلم بها. لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، فقال له واحد من أعيان أهل المدينة يعني من أشراف الكبار، لما تحاور مع النبي قال له الطريد منا، يعني يلي طلع من بلده، أما الكاذب منا، عفوا، قال له الكاذب منا أماته الله طريدا وحيدا شريدا. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين. واضح كيف؟ مين اللي مات طريد شديد وحيد؟ هو هذاك الرجل اقتلع من الملأ المجلس الذي يجلس فيه، واضح كيف؟ ألقي في غربة في أناس لا يدركون فضله ولا يعرفون عقله ولا يستوعبون عدله، واضح كيف؟ فمات طريدا شديدا وحيدا. ابنه لهذا الرجل من شهداء أحد. من روح نحن مزور سيدنا حمزة بن عبد المطلب نقرأ فاتحة لشهداء أحد، واضح كيف؟ منهم هذا الرجل غسيل الملائكة، واضح كيف؟ رجل أنا أقول بصراحة نحن ما نعرف عنه كما نعرف عن أبيه من كرم الأخلاق وكذا، لكن نعرف أنه الله غسلت الملائكة، واضح لي غسيل الملائكة، وهو مقبول عند الله سبحانه وتعالى، وهو مدفون ضمن أناس قال عنهم صلى الله عليه وسلم: ليتني غدرت مع أصحابي بسفح الجبل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليتني غدرت مع أصحابي بسفح الجبل. يعني تصور هالمجموعة هاي وضمن النبي صلى الله عليه وسلم، والله هي ليست كذلك، لكن والله لو كانت أسوأ مجموعة بالدنيا تصير أحسن مجموعة. واضح كيف؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم معدن خير، معدن خير ما يوجد في مكان إلا ويوجد فيه الخير، وهذا معروف عنه منذ ولادته. واضح كيف؟ لما كانت حليمة السعدية كانت تشكو من الجدر، لا يوجد حليب في ثديها ولا يوجد حليب في شارف الناقة، يعني بضل ابنها عم يصرخ ويعيط طول الليل وهم لا يجدون ما يملؤون بطونهم به من الحليب. واضح كيف؟ لما أصابت النبي صلى الله عليه وسلم بأول ليلة قال لها زوجها: لقد يا حليمة لقد أصبت نسمة مباركة. واضح شيء؟ يعني لو وجد صلى الله عليه وسلم في أسوأ الظروف بتصير أحسن الظروف. واضح كيف؟ هاجر للمدينة، هي اللي قال عنه هذاك قبحه الله قال ما قال. واضح؟ هاجر إلى المدينة. شو هي المدينة؟ المدينة أرض وبيئة كانت. واضح كيف؟ وأهلها كان في عداوة بيناتهم وحروب. واضح كيف؟ وكانوا في حال ذلة، في حال قلة، وعند العرب متى ما راح رؤوس قبيلة من القبائل ما له وزن عند العرب أبدا. فشرفها النبي صلى الله عليه وسلم، الاسم انقلب، شايف الاسم انقلب من يثرب إلى طيبة أو فاضة. واضح كيف؟ ترابها صار شفاء. واضح كيف؟ أهلها قال بيقول الشاعر تبعه: بني دارم، هذول دارم يعني من أفخر العرب، أكثر العرب، بني دارم لا تفخروا إن فخركم يعود وبالا عند ذكر المكارم، هبلتم علينا تفخرون وأنتم لنا خول ما بين ضئر وخادم. واضح يعني ما يحكي هالحكي هذا لولا ما شرفهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال قائلهم: إن هذا الرجل لمؤتى. شو يعني مؤتى؟ يعني هو مثل بعصر شو بنقول مغناطيس خير، شايفي لمؤتى، إن خطيبهم أفصح من خطيبنا وإن شاعرهم أشعر من شاعرنا وإن أصواتهم أعلى من أصواتنا. مو أعلى بالعياط الأروج، لا، أعلى بالعلو الحق بالتأييد الإلهي. واضح كيف؟ فلذلك سادتي أنتم عرفتم أنتم في قدامكم في بضائع مختلفة. واضح كيف؟ في واحدة من هذول البضائع اللي قدامكم هي أرسلها الله تعالى لكم. واضح كيف؟ ينبغي ألا تؤثروا عليها شيئا أبدا. واضح كيف؟ متى ما الإنسان عرف قيمة ذلك ما بيأثر عليه أبدا. كان سادات الصحابة الله يرضى عنه أهم شيء عندهم، ما يهمل الموت ولا يهمل القتل، أهم شيء إنه آخر شيء بالدنيا يلامس جلده جلد النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كي؟ في منهم شرفه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كي؟ بيقول الراوي هذا حفظ لرجلين أنا فيما أعلم، وسده قدمه، يعني زلمه جرح جرحا بالغا وهو في سياق الموت، هو في طور الموت، النبي صلى الله عليه وسلم وسده قدمه. واضح كيف؟ وهذا الرجل لو تقول له في عندنا مخدة هون في ستيف كونفورت في مدري شو كذا، بيقول لك لا، أنا على أقدام النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ ما أوثر عليه أبدا. واضح كيف؟ وهي معروفة عن الناس من خدم النبي صلى الله عليه وسلم، مذكور عن بعض الصالحين أنه من صاحبه غلا فيه. شو يعني من صاحبه غلا فيه؟ يعني ما بيعد يعيش بصحبة ولا بيعد يعيش بكلامه ولا بيعيش بيعد. واضح كيف؟ وهكذا كان شأنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالت القائلة وهي تقول بصدق عندما فقدت ابنها وأباها وأخاها وزوجها، قالت: كل مصيبة بعدك جلال. يعني إذا أنت توفرت لي، واضح كيف؟ ومهما فقدت أنا بعد ذلك فهو قليل، يعني ضئيل. واضح؟ بل إنهم كانوا يحرصون على ذلك في غيرهم. سيدنا سعد بن الربيع كان في آخر رماق قال له لمن أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، قال له قل له جزاك الله عنا خير الجزاء. واضح كيف؟ مين غيره بيقول هيك؟ هو بيكون قتل في سبيل ذاك الرجل، وهو يقول له جزاك الله عنا خير الجزاء، وأبلغ قومي عني، بلغوا لقومي. واضح كيف؟ والله لا عذر لكم عند الله إن وصل إلى النبي وفيكم عين. واضح كيف؟ يعني هو قتل، الله في رحمة الله، في جنة الله، في رضوان الله، لكن هو بده ما بعده، الحال الذي بعده انه يكون النبي صلى الله عليه وسلم في حال من رياش، من أبها في الدنيا. واضح كيف؟ هو صلى الله عليه وسلم غني عنها. نحن والله بدي لحق لكم كلياتكم، نحن كلياتنا واضح كيف؟ أنا والله بهدلنا النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن بفكروا النبي مثل حكايتنا، شايفين؟ بفكروا أخلاقه مثل أخلاقنا، شايفين؟ بفكروا أنه تصرفاته، بفكروا أنه بيكذب مثل ما نحن بيكذب، بفكروا أنه بيخلف المواعيد مثل ما. أنتوا أسوأ صورة للنبي صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ وهو أعظم شيء، أعظم شيء بيقول عنه سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. فلذلك يا سادتي كل واحد منكم بس مشان النبي، مشان تتحسن صورة النبي صلى الله عليه وسلم، يحسن أخلاقه شوي، حسنوا أخلاقه. واضح كيف؟ اصدقوا إذا حدثتم، أدوا إذا أتمنتم، أحسنوا جوار من جاوركم، كون عندكم أخلاق. واضح كيف؟ لما قال صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، سؤال وأنا خيركم لأهلي، شايفين؟ يعني في مجموعة هذول اللي هن الخيرية، في مجموعة اللي هن الشرية. واضح كيف؟ هذول مجموعة الخيرية رأسهم قال أنا خيركم لأهلي. واضح كيف؟ فلذلك أنت بدك تنظر نفسك أنت بأنه مجموعة، أنت واقف هون لما واقف هذيك. واضح كيف؟ أنت واقف مع الخير لما واقف مع الشر. إذا كنت مع الشر، ونسأل الله سبحانه وتعالى لا يجعل أحدا منكم يقف هناك بهذا الموقف. واضح كيف؟ إذا كنت في موقف الخير قال لك الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. واضح كيف؟ شو يعني لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ يعني عندما يغضب صلى الله عليه وسلم هذا محل الغضب، عندما يضرب صلى الله عليه وسلم هذا محل الضرب. ومع أنه صلى الله عليه وسلم بتقول عنه السيدة عائشة ما ضرب امرأة ولا خادما ولا شيئا بيده إلا أن يجاهد في سبيل الله، لكن عندما يضرب فهذا هو محل الضرب، عندما يغضب هذا محل الغضب، عندما يتبسم هذا محل التبسم، عندما يتكلم هذا محل التكلم، عندما يصمت هذا محل الصمت، عندما يجود هذا محل الجود، عندما يفصح هذا محل الفصاحة، وهكذا. واضح كيف؟ فلا ينبغي أن يوجد لك متقدم ولا متأخر في مقامه صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ وهكذا كان شأن مو كل الصحابة، لا، في بعض اللي أكرموا بالصحبة رأوه ساعة أو نحوها، لكن في بعض الصحابة لازموه غاية الملازمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم مهاجر من مكة إلى المدينة، مر على قبيلة أسلم في نكشد دون العشرين بالعمر، اسمه ربيعة ابن كعب. واضح كيف؟ دون العشرين بالعمر، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شو صار فيه، انجذب جذبا كاملا إليه صلى الله عليه وسلم. شو سوى؟ ترك مضارب قومه، ترك القبيلة، وذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. بعدين طيب وبالمدينة شو عم تساوي يا ربيعة؟ والله قال له أنا بضل ملازم للنبي، وين ما راح بمشي معه. طيب بعدين بيصير الليل شو بتساوي يا ربيعة؟ يعني إذا صار الليل شو بتساوي؟ قال أنا حط رأسي على عتبة باب النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ بيلاقي تبرير لحاله، تبرير عقلي، قال بركي احتاج ماء أو وضوء كذا أنا بكون حاضر. هو مو محتاج لشيء، لاحظوا كيف؟ هو نايم على العتبة مو محتاج لشيء، النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج وضوء أو ماء أو ما إلى ذلك. منه سيدنا زيد بن حارثة قبل أن يكرم الله نبيه بالوحي لازم النبي صلى الله عليه وسلم، قال له والله لقد رأيت منك شيئا ما أنا بالذي يرسل عليه أحدا أبدا. واضح كيف؟ فلذلك هلأ برمضان شهر الصلحة، واضح كيف؟ بدكم تصلحوا ما فسد بينكم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. شلون بدكم تصلحوا؟ هلا يوم الخميس واضح كيف؟ بعد شوي بيأذن المغرب، شو بصير؟ بصير ليلة الجمعة تبدوها، تبدو إصلاح طريقكم مع النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الصلاة والسلام عليه. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، واضح كيف؟ ورد في بعض الروايات، أنا لا أدري مدى ثبوتها، إنه يوم الجمعة يلي بيصلي على النبي هي تعرض يسمعها مباشرة، بغيرها تنقل له، واضح كيف؟ يعني الملائكة بغير أيام بنقلها، لكن يوم الجمعة شو بيساوي؟ بيسمع صوت الأسندي. شايف هذا اللي عم يصلي عليه بيسمع صوته صلى الله عليه وسلم، ويقال له فلان ابن فلان صلى عليك، واضح كيف؟ وإذا كنت أنت من أهل المحبة فالعرض عليه صلى الله عليه وسلم سيكون أبلغ، واضح كيف؟ بشكل أكثر. فلذلك تبدو بالصلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الصلاة عليه في هذه الليلة المباركة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.